الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. وبعد، أخذنا في الدرس الماضي رسالة الحث على اجتماع كلمة المسلمين وذم التفرق في الدين. ذكر المؤلف الآيات التي تدل على الأمر باجتماع كلمة المسلمين، ذكر منها قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم، ثم قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ثم ذكر قوله تعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم ولكن الله ألف بين قلوبهم، ثم ذكر عن المنافقين: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ثم ذكر من صفته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وعن المؤمنين أنهم رحماء بينهم، وعنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وخاطبنا بقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم ختم بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن أعظم البر، وتعاونوا أمر على البر والتقوى. قال: ومن أعظم البر السعي في جمع كلمة المسلمين واتفاقهم بكل طريق، كما أن السعي في تفريق كلمة المسلمين من أعظم التعاون على الإثم والعدوان. إذن أعظم بر هو جمع كلمة المسلمين، وأعظم إثم وعدوان هو تفريق كلمة المسلمين. قال: وقد قص الله علينا في كتابه سيرة الرسل الذين بعثهم لتبليغ رسالاته، وذكر نصحهم لأممهم وحرصهم على اجتماعهم على الإسلام ونهيهم عن التفرق والاختلاف مما هو كثير في القرآن: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون واتقون، وغير ذلك من المواطن. هذا ما كان في كتاب الله عز وجل من الأوامر بالاجتماع والحث عليه والنهي عن التفرق والتنفير منه. قال: وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد أبدى في هذا الأصل وأعاد، وأمر باجتماع العباد ونهى عن التفرق المفضي إلى الفساد، فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه. هذا حديث عظيم فيه من أسباب جمع الكلمة أشياء كثيرة. أولها قوله: لا تحاسدوا، أصلها لا تتحاسدوا، فحذفت التاء تخفيفا، لا تحاسد. والحسد خلق ذميم، قيل هو تمني زوال النعمة عن الغير، وقيل كراهية نعمة الله على الغير وإن لم يتمن زوالها. إذن أيهما أعظم؟ الأولى تمني زوال النعمة، أنعم الله عليك نعمة فنظر إليك فتمنى أن تزول هذه النعمة عنك، هذا هو الحسد. وقيل لا، كراهية نعمة الله على العبد، مجرد أن أنعم الله عليك بنعمة ساءه ذلك. ومن تمام الأخوة أن يفرح لنعمة الله تعالى عليك، لكن بسبب مرض موجود في القلب، وهو مرض الحسد، وهو من أدوى الأدواء، وهو من أكثر ما يصيب العلماء وطلبة العلم. داء ماذا؟ داء الحسد، داء دوي. كم أفسد من الأخوة ومن المودة، وكم أثر وأثر الحسد. فلذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمرنا بالأسباب التي بها تجتمع الكلمة، وهو أولا لا تحاسدوا، لما في ذلك من الاعتراض على نعمة الله عز وجل، لما في ذلك من الاعتراض على قدر الله عز وجل. الله تعالى هو الذي فضل هذا على هذا، هذا اختيار الله عز وجل، هو الذي اختار لك هذا واختار لهذا هذا واختار لفلان هذا الأمر. فأنت إن كرهت نعمة الله على العبد كأنك كرهت أمر الله عز وجل. ويأكل الحسنات، أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وغير ذلك من الأمور التي في الحسد. قال لا تحاسد ولا تناجش. والنجش هو أن يرفع السلعة وهو لا يريد شراءها، لكن إما لمصلحة البائع أو بغضا في المشتري. أراد فلان أن يشتري السلعة فجاء، فإن كانت مزادا زاد في السعر، وهو يعلم أن فلانا محتاجا إليها فزاد في السعر، وليس همه شراؤها، ولكن ما همه أن يرفع السعر على الآخر، إما بغضا له أو لمصلحة البائع. فإن فعل ذلك وعلم به الآخر، ما الذي سيحصل بين المسلمين؟ سبب من أسباب إفساد ذات البين بين المسلمين. فيرشدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى ما هو أوفق وأرفق، إلى أن نبتعد عن كل سبب يؤدي إلى الفرقة بين المسلمين. لا تحاسدوا ولا تناجشوا. قال ولا تباغضوا، يعني لا تأتوا بالأسباب التي تؤدي إلى البغض بين المسلمين. لا تتباغضوا، لا تفعل مع أخيك فعل أمر ظلم، غيبة، نميمة، كلام، تصرف في على نفسه، على أهله، على ماله، يؤدي هذا إلى إيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين. ولا تباغض. قال ولا تدابر، وهو خلق أهل النار، تأتي بأسباب التدابر بين المسلمين. كلما دخلت أمة لعنت أختها، لا، بل ائتوا بالأسباب التي تدعو إلى المودة والائتلاف بين المسلمين. قال وكونوا عباد الله إخوانا، أمر، كما قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة. هذه الأخوة هي التي تجمع بين المؤمنين وتؤلف بين قلوبهم. قال المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. نحتاج إلى نصر مادي أو معنوي، نحتاج إلى كف الأذى عنه، لا، ما أخذل أخي، رأيته يحتاج إلى النصر أنصره، لكن أنصره بالحق لا بالباطل. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، كان مظلوما تعين على رفع الظلم منه وإن كان ظالما، تحجزه عن الظلم، فإن ذلك نصره. أن أخطأ في أمر تتلطف وتترفق وتبعده عن هذا الخطأ، فإن هذا هو الذي تكون قد نصرته في ذلك وما خذلته. قال: ولا يكذبه، يعني لا يكذب عليه، لأنه من أذم الأدواء هو مرض الكذب. ولذلك تنزه عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا، ووصف عباده المرسلين بأنهم من الصادقين. قال: وفي مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المؤمنين وعامتهم. الدين الذي جاء جبريل إلى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في جمع من المسلمين يسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة، فلما تولى قال: أتعرفون من السائل؟ قالوا: لا. قال: هذا جبريل أتاكم علمكم دينكم. إذن الإسلام والإحسان والإيمان جمعه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كلمة واحدة. ما هي؟ هي النصيحة، الدين النصيحة. إذن النصيحة لله عز وجل بتوحيده، بأنواع التوحيد، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والنصيحة لكتابه بتدبره وفهمه والإيمان به والعمل به، ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم باتباعه ومحبته وتقديمه على ما سواه، ولأئمة المسلمين، أئمة المسلمين من الأمراء الدنيويين ومن الأمراء الدينيين، وهم العلماء الربانيين، العلماء الربانيون، هؤلاء هم أئمة المسلمون، أئمة المسلمين. فالنصيحة لهم كذلك، النصيحة للأمراء بعدم ذكر عوراتهم وسواتهم على المنابر وفي الأماكن العامة، وبالإخلاص في العمل المنوب بالإنسان به، كأن يكون موظفا أو أي أمر آخر. وإن رأى أمرا يستوجب نصيحة، إن استطاع أن يخلو بولي الأمر يخلو به، وإن استطاع أن يكاتبه يفعل. والنصيحة للعلماء بحفظ مكانتهم وتوقيرهم واحترامهم واتباع كلامهم وعدم التقدم عليهم. وعامتهم، النصيحة لعامة المسلمين بحفظ أموالهم وأعراضهم، وبالسعي إلى إيصال الخير إليهم ودفع الشر عنهم، وغير ذلك من الأمور التي يكون بها ائتلاف واجتماع كلمة المسلمين. لذا قال: ومن أعظم النصيحة للمسلمين السعي في تأليف قلوبهم واجتماعهم، ونهيهم عن التفرق. قال: وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للأنصار، قال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ظلالا فهداكم الله، متفرقين فجمعكم الله بي، عالة فأغناكم الله بي. هذا في حنين. غنائم حنين كانت غنائم عظيمة بحدود 24,000 رأس غنم، من الجمال كذا ألف، غنائم عظيمة. فبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقسمها، فقسمها في وجهاء العرب الذين أسلموا الآن، لأنه بعد فتح مكة توجه إلى حنين. فأعطى عطايا عظيمة في قبائل العرب، وترك الأنصار الذين قام الدين عليهم، فكأنهم وجدوا في أنفسهم موجدة. فتكلموا بينهم، ذهب عبادة بن الصامت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بذلك. قال: وأنت؟ قال: إنما أنا رجل من قومي. قال: اجمع لي قومك. فجاء فتكلم معه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ظلالا فهداكم الله بي، متفرقين فجمعهم الله بي. هو الأنصار كما تعلمون قبيلة الأوس والخزرج، فكانت تدور بينهم الحرب لسنين، كانت كل قبيلة تحالف قبيلة من اليهود، يمدونهم بالسلاح والعتاد لقتال القبيلة الأخرى، هذه تستمر بينهم سنين وبينهم مآثر ومقاتل، يوم بعاث ويوم كذا ويوم كذا من أيام المعارك بينهم، وهم الأوس والخزرج أخوة أعمام وجيران ويتقاتلون بينهم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جمعهم ورفعهم الله عز وجل، فلما رأوا يعطي العرب ولا يعطيهم شيئا فوجدوا في أنفسهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذلك. موطن الشاهد ما هو؟ قال متفرقين فجمعكم الله تعالى بي. إذن هذا الشرع، هذا الدين، هذا النبي من أعظم أسباب الاجتماع، فالذي يصدق ويخلص في أخذ هذا الدين يحاول ويجتهد في جمع كلمة المسلمين، لأن هذا الدين هذا حاله، كلما جاء إلى مكان قد حصلت فيه فرقة واختلاف وتنافر كانت ثمرة هذا الدين ما هي؟ اجتماع الكلمة وارتفاع حال الناس في ذلك المكان. قال وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم محذرا لأصحابه عن تبليغه الكلام المغير للقلوب، قال لا يبلغني أحد عن أحد شيئا، ما يأتي سرا ويقول فلان قال كذا وفلان قال كذا، لماذا؟ قال فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. أنه من يبلغ الإنسان عن أحد من أخوته شيء يتغير صدره، فإن تغير صدره تغير قلبه عن أخيه. فإن تغير قلبه كان ذلك سبب في الفرقة، تكون فرقة ويكون شحناء ويكون بغضاء وغير ذلك. قال وقال لما شاوره بعض أصحابه في قتل بعض المنافقين الذين استحقوا القتل لما أوقعوه بين المسلمين من فتن وإحن، ماذا قال؟ قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فإن تحدثوا أن محمدا يقتل أصحابه كان ذلك من أسباب تنفير الناس عن دين الله عز وجل وصدهم عن الدخول في الدين. فإن قالوا هذا المنهج والله منهج طيب يدعو إلى التوحيد والاتباع ويرفع أخلاق الناس ويدعو إلى مكارم الأخلاق، يقول لك انظر إلى أتباعه صاروا فرقا وجماعات، تذهب إلى هذا المنهج تذهب خلف شيخ فلان لو شيخ فلان لو شيخ فلان لو شيخ فلان، هم متفرقون. فيكون بسبب ذلك سبب عن ماذا؟ عن الصد عن دين الله عز وجل. فالذي يريد أن يتكلم في أحد من أصحابه أو أحد من المشايخ ومن طلبة العلم عليه أن يفكر في هذا الأمر. هذا يؤدي إلى ماذا؟ ولسنا بذلك نقول نداهن ونجامل على حساب دين الله عز وجل ولا نرد على الخطأ، الخطأ يرد على الصغير والكبير. لكن لذلك أصوله وآدابه وطرقه التي بها تحفظ مكانة صاحب المكانة، وبها تأترث القلوب وتجتمع الكلمة. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك أمرا مشروعا. ما هو هذا الأمر المشروع؟ قتل المنافق الذي أوضع في المؤمنين الفساد والفتنة. لكنه ماذا قال؟ هذا الأمر اتركوه. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى مضرة ومفسدة أكبر وأعظم، وهي تفريق كلمة المسلمين. والمقصد الأعظم من الرسالات السماوية ما هو؟ هو جمع كلمة المسلمين. لذا فيحتاج الأمر إلى ماذا؟ إلى نظر في مقاصد الشريعة، ونظر في المصالح والمفاسد، ونظر وإلى نظر فيما يجمع الكلمة، وإلى نظر فيما يجلب الخير إلى الناس ويبعدهم عن الشر. قال: أي لما فيه من التنفير عن الإسلام لمن لم يسلم، فتركهم وهم مستحقون فتركهم وهم مستحقون للقتل. لماذا تركهم؟ تأليفا. ها شوف، نحن على الساعة تنظرون، فما طولنا عليكم. ها؟ قال: وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوصي من يبعثه للدعاية لدين الإسلام، دعاة يريد أن يرسلهم، كما أرسل معاذ مر بكم حديث العصر، علي رضي الله عنه وأرضاه، وغيرهم من الدعاة. ماذا يقول؟ يقول: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، تطاوعوا ولا تختلفوا. ما هو أول أمر؟ يا أخي يسر، يسر للناس تيسيرا في حدود الشريعة. ليس معنى ذلك أن تميع الدين لأجل أن تيسر على الناس، ساعة لقلبي وساعة لربي. هل هذا هو التيسير؟ لا، تيسير في حدود المشروع. مثلا معاذ رضي الله عنه وأرضاه، في مرة كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيرجع إلى قومه فيصلي بهم، فقرأ بهم البقرة. أعرابي جاء متعب من العمل، فنظر كم يقرأ هذا، انصرف عن معاذ وأكمل صلاته وحده وانصرف. فغدا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الفجر، فقص عليه ما فعل معاذ، فقال: أفتان أنت يا معاذ؟ توقع الناس في الفتنة إن شققت عليهم في المشروع. هو التكليف على الناس فيه شيء من الثقل، فإن زدت هذا الثقل بالإتيان بالأمور الشديدة الصعبة، تريد من الناس أعلى الحالات في هذا العهد وهذا الوقت؟ لا، مر بالمستطاع. إن أردت أن تطاع، مر بالمستطاع، والمستطاع قلنا في حدود الشريعة. يسر، أحيانا تطيل في الصلاة، أحيانا تقصر في الصلاة، أحيانا إن رأيت منهم ملل قصرت، وإن رأيت منهم أعطوك، إن رأيت منهم راحة وإقبال وانشراح أخذ. تتعامل معهم بسياسة تيسير على الناس، حتى تدخل تجتهد في إدخال هذا الدين إلى قلوب الناس، كي تأتلف وتجتمع الكلمة على الحق، لأن هو الحق أساس الفقيه، فيحتاج إلى تلطف في إدخاله إلى الناس. قال: بشروا ولا تنفروا، تبشير، بشر. إذا إذا إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، أسمع عصي وفسوق وفجور ومجؤن وتبرج وكذا وكذا، والناس لا يا أخي، الناس فيهم خير. نعم، هذا الأمر موجود في كل زمان ومكان، الخير موجود والشر موجود، لكن ما هو واجبك؟ واجبك هو في أن تجتهد في إخراج الخير الموجود عند الناس، وتشجيعه وتنميته، وإبعاد الشر الموجود عند الناس وتقليله. انظر إلى هذا المسجد، هذا المكان، في بركة دعوة هذا الشيخ الذي سميت الدورة باسمه، وهو الشيخ رمضان رحمه الله. رجل صاحب فضل، نحسبه عنده إخلاص وعنده همة وعنده إقدام، فغير الله عز وجل به أهل هذه المنطقة. يحكون أهل هذه المنطقة عنها أنها ما كانت بهذا الحال. إذن الناس يا أخوان في كل مكان وفي كل وقت، الناس فيهم الخير وفيهم الشر، لكن ما هو واجبك أيها الداعية؟ هذا واجبك، هو أن تجتهد في استخراج الخير الموجود عند الناس وتتلطف في ذلك. كيف توصل هذا الخير، هذا الحق، هذه الدعوة، هذا التوحيد، هذا الاتباع الموجود عندك إلى الناس؟ كيف تجد السبيل إلى الدخول إلى قلوب الناس؟ ولذلك قال: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، تطاوعوا ولا تختلفوا. فيما في التطاوع، تطاوع الدعاة فيما بينهم من أثر على محبة الناس وإقبال الناس على هذه الدعوة وهذا الدين. قال: وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تختلف. لما كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة كما يقول أبي مسعود البدري، كان يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: لا تختلف. هذا متقدم، هذا متأخر، هذا متباعد، هذا هناك، هذا هناك. هذا التباعد المادي، الاختلاف المادي يؤثر على ماذا؟ يؤثر على القلوب، مسارقة بين الظاهر والباطن. نهانا الشارع عن التشبه باليهود والنصارى والمشركين في زيهم، هديهم الظاهر. لماذا؟ حتى لا تنتقل المسارقة. إن رأيته يلبس كما تلبس فيكون بينكما نوع من الارتياح النفسي، يخشى أن يؤدي هذا الارتلاح إلى الإعجاب بماذا؟ بعقيدته. فكذلك هذا التنافر، هذا الاختلاف الموجود بين الصلاة، اذهب إلى مساجد أهل الأهواء والبدع، ما تستطيع أن تقترب إلى أحد منهم، يبتعد مباشرة. لا، وإنما ماذا قال؟ قال: لا تختلف فتختلف قلوبكم. قال: فأخبر أن الاختلاف الظاهر سبب الاختلاف الباطني. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما أهلك الذين من قبلك كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. كثرة المسائل، مسائل التعنت مثلا، أو مسائل الأشياء التي لم تنزل إلى الآن، حتى يعني سؤال فيه مشقة، كثرة التنطع في المسألة. يعني أحيانا يتصل عليك بعض الأخوة ويسأل عن مسائل، يا أخي الأمر أوسع من ذلك، والله الأمر أوسع وأرفع. نعم أنت مأمور بتقوى الله عز وجل، لكن تأتيني على أمر يعني ما يعادل شعرة، والأمر أعظم من ذلك. قال: وكل هذه الأحاديث في الصحيح، وتواتر عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم النهي عن الخروج على ولاة الأمور والسمع والطاعة لهم وإن ظلموا وعصوا. قال: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وقال للأنصار: إنكم سترون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وقال: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ليس المال العام، أموال العامة يبكون على المنابر وعلى الفضائيات وعلى على ذهاب الأموال وطعن في ولاة الأمور، لا، مالك الشخصي إن أخذه اسمع وأطع، تصبر، لماذا لما في ذلك من الائتلاف وجمع كلمة الأمة، فإن اجتمعت كلمة الأمة كانت أمة قوية عزيزة مهابة لا يتجرأ عليها اللصوص ولا قطاع الطرق ولا من يبغي فتنة أو شرا، ولا تكون فتنة تسفك بسببها الدماء وترفع رؤوسها الدهماء وغير ذلك من الأذية التي تكون على جميع الناس بسبب الخلوج على ولاة الأمور. قال: وما ذاك إلا لما في الخروج عليهم من الشر العظيم، وقد أمر الله ورسوله باجتماع المسلمين في كثير من العبادات كالحج والأعياد والجمعة والجماعة لما في اجتماعهم من التوادد والتواصل وعدم التقاطع، ونهى الله ورسوله عن الغيبة والنميمة والسعاية تسعى إلى فلان للإيقاع بفلان. قال: والتقاطع والخيانة والحسد والحقد ونحوها لما فيها من الفساد وتشتت العباد، وأمر بالإصلاح بين الناس بكل طريق، حتى إنه أباح الكذب المتوصل به للإصلاح لما فيه من الصلاح. أباح الكذب الذي تتوصل به إلى الإصلاح بين الناس. وتعجب تجد البعض يكذب للإفساد بين الناس، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمر بماذا؟ يعني أباح، لا نقول أمر، أباح الكذب. بغيت تذهب تقول: والله يا أخي فلان لا يذكرك إلا بخير، وما علمت منه إلا أنه يحبك ولا يريد بك إلا الخير، وكذا وكذا. تذهب حتى وإن لم تكن متأكد تماما من هذا الأمر، لا تقسم، لكن تقول: ما أعلمه عن الرجل أنه يريد الخير وأنه يقول كذا وأنه يقول كذا. تسعى إلى ماذا؟ تسعى إلى الإصلاح بين الناس. قال: وبالجملة، فمن تأمل سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في معاملاته للخلق، مسلمهم وكافرهم، قريبهم وبعيدهم، من لين الجانب، والسماحة التامة، والخلق العظيم، بالعفو عن أهل الجرائم، وتأليف الخلق للدخول في دين الإسلام، وإعطاء المؤلفة قلوبهم ليسلموا ويقوى إيمانهم، وتركه كل ما فيه تنفير، حتى أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يترك الأفضل الأكمل ويفعل ما دونه مراعاة لقلوب الخلق. في هوازن قبل المعركة استعار سلاحا من صفوان بن أمية، فجاء صفوان وكان مشركا في المدة، في المهلة 4 أشهر، فجاء يريد سلاحه، نظر إلى الوادي وإذا بغنم كاملة بين جبلين. قال: أراك تنظر إليها؟ قال: هي كثيرة يا محمد. قال: هي لك، غنم كاملة، وادي كامل من الغنم. قال: هي لك. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما طابت بهذا إلا نفس نبي. فانظر إلى تعامله ولطفه ويسره وسهولة إدخاله هذا الدين إلى الناس. قال: حتى أنه يترك الأكمل الأفضل. لماذا؟ جمعا للكلمة من ذلك. قال: وقد كان هم في بنيان الكعبة على قواعد إبراهيم. هذا المقام الذي ترونه هذا هو حدود الكعبة، والذي يصلي في هذا السياج الذي تنظرون إليه في التلفاز كأنه قد صلى في الكعبة، لأن هذه قواعد إبراهيم. لكن قريش لما هدموا البيت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأرادوا إعادة البناء قصرت بهم النفقة، ما استطاعوا بناءه إعادته إلى أصله، فجعلوه على هذه الحال. فماذا قال؟ هم في بنيان الكعبة على قواعد إبراهيم. فقال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية ما تأصل الإسلام في قلوبهم. لأنه كم كان في أي سنة فتح مكة؟ 8 للهجرة فتح مكة. فلولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم أعدتها. لكن يقولون هذا أول ما استلم هذا البيت وهو بيت نعظمه، أول ما فعل هدم هذا البيت، فتذهب هيبته ويظن به خير الظن. فالأصل هو إعادة البيت إلى أصله، لكنه ترك هذا الأصل. لماذا؟ تأليفا وجمعا للكلمة. قال: فمن تأمل هذا عرف أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعث بالحنيفية السمحة. فإذا علمت ذلك عرفت أن من أهم قواعد الدين وأجل شرائع المسلمين وأجل شرائع المرسلين النصيحة وأجل شرائع المرسلين النصيحة لكافة الأمة. والنصيحة لكافة الأمة، لماذا فتحها؟ النصيحة لكافة الأمة والسعي في جمع كلمة المسلمين وحصول التآلف بينهم وإزالة ما بينهم من التباغض والتشاحن والإحن، وأن هذا الأصل من أعظم معروف يؤمر به، وإضاعته من أعظم منكر ينهى عنه، وأن هذا من فروض الأعيان اللازمة لكل الأمة علمائها وولاتها وعوامها، بل هي قاعدة لا يتم الإيمان إلا بها، فتجب مراعاتها علما وعملا. وإنما كان الأمر كذلك لما في ذلك من المصالح الدينية والدنيوية التي لا يمكن حصرها، وفي إضاعته من المضار الدينية والدنيوية ما لا يمكن عدها. فلذلك عقدت لهذا فصلين. قال: فصل في بعض مفاسد الاختلاف والتنازع والتباغض والتهاجر ومضارها. أبعدنا الله وإياكم عن ذلك، وثبتنا وإياكم على صراطه المستقيم، ورزقنا الإخلاص في القول والعمل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم.